أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي. فكن كالشمع محترقة، وكن كالنجم مؤتلقة، فكن كالشمع محترقة، وكن كالنجم مؤتلقة، وكن للخير مستبقة، ستبقى رافع الرأس، وكن للخير مستبقة، ستبقى رافع الرأس. أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي. فما أحلاه إيثارك، وما أسماه إصرارك، فما أحلاه إيثارك، وما أسماه إصرارك. إذا ما زائر زارك فأنت المطعم الكاسي، إذا ما زائر زارك فأنت المطعم الكاسي. أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي. فحب الناس من طبعك، ونبع الحب من نبعك، فحب الناس من طبعك، ونبع الحب من نبعك، وطيب العطر من ضوعك سرى في طيب أنفاسي، وطيب العطر من ضوعك سرى في طيب أنفاسي. أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، أحب الخير للناس وعاملهم بإحساسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي، وشاركهم بأتراح وأفراح وأعراسي. وقاك الله من حسدي ومن بغض على عمدي، وقاك الله من حسدي ومن بغض على عمدي، نكرت الذات للأبد فأنت لمثلها ناسي، نكرت الذات للأبد فأنت لمثلها ناسي، فأنت لمثلها ناسي، فأنت لمثلها ناسي.